جويرية هي من بني المصطلق وهي جويرية بنت الحارث، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج جويرية هو غزى بني المصطلق وهي من بني المصطلق، فأخذها من السبي عليه الصلاة والسلام فدخلت عليه وكانت تحت رجل من الصحابة وأرادت أن تدفع له وتكاتبه حتى تتخلص من الرق، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة تطلب منه أن يساعدها في مال الكتابة، فعرض عليها أن يتزوجها عليه الصلاة والسلام وأن يدفع مال الكتابة، فوافقت ورضيت بذلك فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج جويرية أعتقوا كل من كان ماذا في أيديهم من الأسرى أو من الرقيق، لأنهم قالوا أصهار النبي عليه الصلاة والسلام، أصهار النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه المرأة قد أدخلت البركة على قومها، يعني لا يوجد امرأة فيها من البركة على قومها مثل ما كان لجويرية رضي الله عنها وأرضاها، حتى إن عائشة قد ذكرت ذلك وقالت إنها امرأة أدخلت على قومها أو أدخل الله عز وجل بسببها على قومها الشيء الكثير من البركة، فقد بارك الله فيها. وكذلك قومها، كذلك قومها أعتقوا جميعا بسببها، أعتقوا جميعا بسببها.